بالنسبة حديث عق عن نفسه هو يضعفه تعالى الله. لا هو يضطرب وليس يضعف، مرة يصاحبه ممكن أن نوصل جسما، أما أنت قرأت لي حتى الآن بعض يعني مريت عليه. القضية بارك الله فيه في نفس المكان، في نفس المكان يضطرب فيه نفس الصفحة، يصحح ويضاعف. ابن تيمية بالنسبة إلى حديث الحجر يعني بعد ابن تيمية ابن تيمية كأنه أنت يعني ابن تيمية يعني ضعف ابن تيمية ضعف، أما ابن حجر فيما أعلم بالوجه الثاني اللي قلت هذا صحيح ابن تيمية يضعف حتى أنه ينكر أنه ما عق النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعده اي بس هو ليس له حجة في ذلك. لا هو ضعف الحديث بس. ونعم ابن القيم أيضا في تحفة